إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. أحبتنا الأكارم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة قيمة بعنوان التوبة وأداء الحقوق في الحج لمعالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة عن أثر رحلة الحج على الحاج وبيان صفة الحج المبرور والفوائد العظيمة من الحج، مبينا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رحلة الحج من أهم الرحلات التي تكون في حياة المسلم، وذلك لأن رحلة الحج رحلة إلى الله جل وعلا، رحلة إلى تلك المشاعر المقدسة، إلى بيت الله الحرام. رحلة الحج رحلة للتخلص من أمور الدنيا كلها حتى في الثياب، للتجرد لرب العزة والجلال. ومن هنا فرحلة الحج لها أثر عظيم على العبد، وآثار رحلة الحج كثيرة. أول هذه الآثار التخفف من الذنوب والمعاصي التي ارتكبها الإنسان في حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما الحج المبرور؟ الحج المبرور يشتمل على صفات. أول هذه الصفات أن يكون خالصا لله، فمن حج مراعاة للخلق أو طلبا للفرجة أو تمضية وتمزيجا مزجا للوقت فهذا ليس حجا لله وليس من الحج المبرور في شيء، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان لله جل وعلا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من صفات الحج المبرور أن يكون على وفق الطريقة الشرعية الإسلامية، بدون بدع، بدون فعل أمور مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحج، لأن الأعمال المبتدعة غير مقبولة عند الله عز وجل، بل هي مردودة في وجه صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا لابد من تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحج حتى يكون حجنا مبرورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور ألا يكون معه معاصي ولا ذنوب، فحج فيه معصية وذنب يخالف المقصود الشرعي من كمال الحج وتمامه، لأن الشارع قصد تخليص النفس من تلك الأوزار والذنوب بحيث تتعود على الطاعة وتعرف قيمتها ولذتها، لكن النفس إذا كانت تزاول المعاصي في الحج معناها أنها لم ولن تتعود ترك المعاصي بعد الحج. الحج المبرور من صفاته أن يكون العبد مستشعرا للمعاني الشرعية لأركان الحج وواجباته، يستشعر أن الحج لإقامة ذكر الله عز وجل، لعبادة ربه، أن الحج للتخلص من الذنوب، أن الحج يراد به رفعة الدرجة في الآخرة، علو المنزلة عند رب العزة والجلال. فهذه من صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا فالحج مهم لأن له آثارا عظيمة، سواء في التخفف من الذنوب أو في تصفية النفوس من طاعة الشياطين والهوى إلى طاعة رب العزة والجلال، أو في استشعار المعاني الشرعية من التعاون على البر والتقوى، من حسن الخلق والتعامل مع الخلق، من إطابة القول مع الناس أجمعين، من الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحج فيه تعليق للقلوب بالآخرة. كيف تعلقت القلوب بالآخرة؟ لأنه في الحج يدع الدنيا كلها ويتوجه إلى رب العزة والجلال، يدع العلائق مع كافة الخلائق للاتصال برب السماوات والأرضين. ومن هنا فالحج مدرسة عظيمة لتربية النفوس، فلا بد من استشعار هذه المعاني. ومن أوائل ما نحقق به هذه الفوائد العظيمة في الحج أن نفعل مقدمات الحج. من مثل ماذا؟ أول ذلك تدريب النفوس على إخلاص النية لله في جميع الأعمال، ومن ذلك تقديم عمل صالح قبل الحج من صدقة وبر وصلة ونحو ذلك، لأن من علامة قبول العمل الصالح تتابع الأعمال الصالحة، لأن الله يقبل من المتقين. ومن ذلك أيضا أن ندرس أحكام الحج قبل أن نفد إلى تلك المواطن العظيمة. ماذا نفعل؟ ما هي الأمور المشروعة لنا لنفعلها في منى، في مكة، في عرفة، في مزدلفة؟ كيف نفعل في الميقات ونحو ذلك من الأحكام الشرعية، لتكون بذلك قد عرفت أحكام الله عز وجل، فكنت ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبذلك أيضا تكون ممن يتمكن من استحضار النية في أعماله في المشاعر، لأنك عندما تعرف أحكام أفعالك في المشاعر تتمكن من التقرب لله عز وجل بها، تعرف أن هذا واجب فتتقرب لله به، تعرف أن هذا مستحب فتتقرب إلى الله به. أما إذا لم تعرف الأحكام الشرعية فكيف تتقرب إلى الله بما لا تعرف أنه قربة وعبادة؟ وبذلك يتمكن الإنسان من ضبط وقته، ليكون وقته كله في تلك المشاعر منشغلا بطاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه. ومما يقدم بين يدي الحج التخلص من الذنوب والمعاصي، لأنه من طبيعة البشر أن يكون عندهم معصية، ما من أحد منا إلا وعنده ذنوب ومعاصي، لكن من فضل الله عز وجل أن فتح باب التوبة لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما أعظم رحمة ربك، يعرض التوبة عليك ولا يؤاخذك بها إذا تبت إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه، بل هناك ميزة للتائبين، ألا وهي أن الله يحب أولئك الذين يكثرون من التوبة، إن الله يحب التوابين. بل هناك ميزة أخرى، أن الله عز وجل يقلب تلك السيئات التي عملها العبد لتكون في ميزان حسناته، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا لا بد أن نستجيب للأمر الإلهي الذي أمرنا بالتوبة. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأهل التوبة هم أهل الفلاح دنيا وآخرة. إذا تقرر هذا، ما هي التوبة التي أمر الله بها؟ وكيف نفعلها؟ وكيف نتحقق من وجودها؟ التوبة مركبة من عدد من الأركان. أولها تركك الذنوب التي تريد التوبة منها. كيف تقول بأنك تبت إلى الله وأنت لازلت مستمرا على معصيتك وذنبك؟ فلا بد من الإقلاع عن الذنب، لأن من لم يقلع عن الذنب فهو لم يرجع إلى الله، لا زال مستمرا في طريق الغواية. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يجعلونهم يستمرون في غيهم ومعاصيهم ثم لا يقصرون. بل إن الله جل وعلا جعل تلك الدار الجنة لأصحاب التوبة. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين. إذن هذا هو الركن الأول من أركان التوبة، وهو الإقلاع عن الذنب. الركن الثاني أن يوجد عندك عزيمة جازمة بأن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، لأنك إذا تركت الذنب لمدة محدودة وفي نيتك أن تعود إليه فأنت حينئذ لم تقلع على الذنب، لا زال قلبك متعلق بالمعصية والذنب. ومن أمثلة هؤلاء من يقلع عن الذنب في المواسم، موسم الحج أو موسم رمضان، وفي نيته أن يعود إلى الذنب بعده، هذا لم يتب إلى الله، لأنه لم يوجد عنده عزم جازم بالعودة بترك ذلك الذنب في المستقبل. والأمر الثالث الندم على ما فعله من المعصية السابقة. فمن لم يندم ولا زال مفتخرا بفعله للمعصية فهذا لم يتب إلى الله، لأن قلبه لم يستشعر خطورة ذلك الذنب. وأمر آخر أن تكون هذه التوبة لله خوفا من عقاب الله ورجاء في ثواب الله، نريد الجنة ونخاف من النار. بعض الناس يترك المعصية خوفا على صحته لمجرد الصحة، هذا ليس له أجر وليست هذه توبة. لابد في التوبة أن تكون لله، لكن لو ترك ذلك الضار ببدنه ليستمر بدنه قويا على الطاعة كان مأجورا وكانت توبة صحيحة. أما إذا ترك الذنب خوفا على بدنه ليستمتع به في الدنيا ولا يستشعر أن ذلك البدن يقوم بالطاعات فحينئذ لا يجر على هذا الترك للمعصية. ترك شرب الدخان خوفا على بدنه ليس مأجورا على هذا الترك، وإنما يؤجر إذا نوى بذلك التقرب لله، كأن ينوي أن يستمر هذا البدن سليما ليعبد الله به ليقوم بالواجبات الشرعية عليه. هناك شروط للتوبة، من هذه الشروط أن تكون التوبة في الوقت المحدد شرعا. متى الوقت المحدد؟ الوقت المحدد له جهتان، جهة متعلقة بكل إنسان لوحده، فإن الروح إذا بلغت الحلقوم لم تقبل التوبة حينئذ، لأنه قد عاين الموت مثل فرعون عندما تاب لما أدركه الغرق، الآن وقد عصيت قبل. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. متى من قريب؟ يعني ما دام الإنسان في حياته قبل بلوغ الروح الحلقوم. ثم قال في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. من شروط التوبة أيضا إرجاع الحقوق لأصحابها. إذا كان هناك حقوق عندك لأحد من الخلق فلا بد من إعادته لصاحبه. الحقوق مثل ماذا؟ جميع الحقوق ولو كانت قليلة. ولا يستهين الإنسان بحقوق الآخرين. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول وهو ما يؤخذ من مال الفيء والمال العام، قال: من كتمنا شيئا ولو مخيطا من حديد، وفي لفظ ولو قضيبا من أراك، عذب به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتغولون المال، وفي لفظ مال الله، فلهم النار يوم القيامة، كما في الصحيح بمعناه. والغلول هو أخذ المال العام، أموال الدولة، أموال الوظائف العامة. ولذلك لا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق أو ليأخذن الله من حسناتكم لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعودون المفلس فيكم؟ قالوا: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. تصور أنك تأتي يوم القيامة معك أعمال كالجبال، صلاة وصيام وصدقة وحج إلى آخره، ثم توقف في ذلك الموقف، ثم تؤخذ حسناتك التي تعبت عليها في الدنيا وتوضع لغيرك، حتى إذا لم يبقى من حسناتك شيء من تلك الجبال. إذا تقرر هذا فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها. لكن قد يعجز الإنسان عن رد الحق لصاحبه، وحينئذ عليه أن يذهب إليه ويطلب منه أن يبيحه ويحلله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. لكن في بعض المواطن قد لا يكون من المصلحة الشرعية التحلل منه، كحديث الإنسان في الآخرين بذكر معايبهم. ذكر عيوب الآخرين حرام ومن المعاصي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الغيبة، قال: هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي مما يدخل في قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهكذا أعظم منه وأشنع منه أن تتكلم بالعيوب الخلقية على جهة الذم للآخرين. فلان قصير، هذا معصية وحرام، لأنك الآن أصبحت ما تعيب هذا الشخص، وإنما أصبحت تعيب خلق رب العزة والجلال، وهذا أشنع وأعظم، ولذلك يحذر الإنسان منه. جاء في الحديث أن عائشة أو غيرها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من صفية أنها هكذا، وأشارت بيدها يعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. هي بس إشارة. كم تتكلمون في اليوم من كلام في الآخرين بذكر معايبهم وعيوبهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن هنا مثل هذا الذنب الغيبة، كيف نتحلل منه؟ كيف نتخلص منه؟ إن علم المغتاب بهذه الغيبة وجب عليك التحلل منه، لأنه حق له، فوجب عليك أن تطلب منه أن يحللك وأن يبيحك. لكن إذا لم يعلم، لو أخبرته لترتب على ذلك مفسدة أعظم، وأدى ذلك إلى مخالفة مقصود الشارع من تآلف الناس وتعاونهم ومحبة بعضهم لبعض. فماذا نفعل؟ نقول: اذكر هذا الشخص بمحاسنه في تلك المجالس التي ذكرت مساوئه فيها. لما ذكرت مساوئ في مجلس، فإذا جلست في ذلك المجلس فاذكر محاسنه. ما من إنسان إلا وفيه مساوئ ومحاسن. يقول الله جل وعلا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويقول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وبذلك نتمكن من إرجاع هذه الحقوق لأصحابها. مجالس العلم في الحج. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان التوبة وأداء الحقوق في الحج. يتعلق بعنواننا أن نؤدي الحقوق في أثناء تأديتنا للحج. عندما تذهب للحج عليك حقوق يجب عليك أن تؤديها وأن تقوم بها. من تلك الحقوق: حق رب العزة والجلال عليك بإخلاص النية والقيام بالطاعة والبعد عن المعصية، وهو سبحانه لن يستفيد من عملك، أنت المستفيد، لكنه حق لربك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن ذلك ألا نصرف شيئا من حقوق الله الخاصة به لغيره كائنا من كان، فإن الله سبحانه قد أمر بدعائه وحده، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ومن هنا لابد أن نفرد الله جل وعلا بعباداتنا، صلاتنا لله، حجنا لله، دعاؤنا لله، صيامنا لله، لا نقصد به شيئا من الدنيا ولا مراعاة أحد من الخلق ولا التقرب والشرك في عملنا بأن نصرف لغير الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحق الثاني حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون متبعين له صلى الله عليه وسلم في تلك المناسك ليقبل حجنا، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا في الحديث الصحيح. وكذلك نحرص على أداء حقوق الوالدين ببرهما والإحسان إليهما وطاعتهما. لو قال الوالد لك: لا تحج، حج النافلة، وجب عليك طاعته وحرم عليك الذهاب للحج، ومن فضل الله أن الله يعوضك بأن يكون لك أجر الحج، لأن من ترك الحج بسبب خارج عنه ومن ذلك الأسباب الشرعية يكون له أجر الحج. ومثله أيضا الوالدة. وكذلك من الحقوق حقوق الأولاد بأن يقوم الإنسان بتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، وأن لا يذهب إلى الحج ويتركهم هملا سواء في توجيههم أو في مأكلهم ومشربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو قدر أن إنسانا قال: ليس لدي إلا مال قليل، إما أن يكون للحج وإما أن يكون لنفقة أبنائي، قيل: وجب عليك أن تنفق على أبنائك، وصرف هذه النفقة في الحج حرام عليك، لأن هذا واجب متعين عليك، والحج يسقط مع العجز عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثل ذلك حق الزوجة، ما يضيعها الإنسان ولا يترك النفقة عليها من أجل الحج. وهكذا أيضا صلة الأقارب، فإنها من الحقوق الواجبة على الإنسان التي ينبغي به أن يحرص على أدائها بكلمة طيبة، بصلة وزيارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يتعلق بهذا أيضا حقوق جميع المسلمين وخصوصا الحجاج، فالحاج لا بد أن يراعي حقوق إخوانه من الحجاج ومن غيرهم من المسلمين. ومن حقوق إخوانك الحجاج عليك الذين هم ضيوف رب العالمين، الذين قدموا لله تركوا الدنيا رغبة فيما عند الله، يجب لهم حقوق. أول هذه الحقوق ترك ظلمهم، لأن الظلم وخيم العاقبة. يقول الله جل وعلا: فما للظالمين من نصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن ذلك أن يحرص الإنسان على إحسان الخلق والتعامل مع الآخرين وخصوصا من الحجاج. الناس يرضيهم منك تبسم بوجهك، يرضيهم منك ترك التعبيس بالوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول: إن العبد المسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالكلام الطيب، فإن من حق إخوانك عليك إطابة القول معهم وخصوصا الحجاج. يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. إذن لابد من مراعاة هذه الحقوق وخصوصا في ذلك المشعر. ومن هنا نعلم أن بعض التصرفات الموجودة من بعض الناس لا تمت إلى الشرع في شيء، بل هي مخالفة للشرع. عندما يأتي إنسان ويدفر من بجواره من أجل أن يرجم الجمرات، نقول: أخطأت، أقدمت على معصية عظيمة تتعلق بحقوق الآخرين من أجل إدراك أمر لو فات عليك أمكانك استدراكه بذبح ذبيحة ولا يلحقك شيء من المأثم، فكيف تلحق بذمتك هذه المعاصي والذنوب؟ بل أعظم من هذا، يأتي الواحد ويقول: هذه حجة الإسلام، لابد أن أقبل الحجر الأسود، فيأتي ويدفر المئات من أجل فعل هذه السنة والأمر المستحب ألا وهو تقبيل الحجر الأسود. مسكين رتب على نفسه آثاما عظيمة في أقدس مكان وأعظمه من أجل جهله ومن أجل عدم إدراكه للمقاصد الشرعية في هذا. ومثله أيضا فيما يتعلق بالمشاعر ترك الإيثار بأداء الأعمال الصالحة. يأتي إنسان ويكون معه ماء، فيجد كبير سن أو محتاج إلى ماء، صغير سن أو غيره، فيعطيه الماء، فيعظم أجره وثوابه عند الله عز وجل بأجور عظيمة. وكلما كانت حاجة المعطي لهذا الماء أكثر، كلما كان أجره وثوابه أعظم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كما أسأله جل وعلا أن يسلم الحجاج وأن يتقبل منهم حجهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين قد عظم ثوابهم وارتفعت درجاتهم عند رب العزة والجلال. كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا كل خير وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام